ناديت باليقين هيهات أن أشرب والحسين عطشان. ناديت باليقين هيهات أن أشرب والحسين عطشان. ملك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفا. منك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفا. ناديت باليقين هيهات أشرب والحسين عطشان. ناديت باليقين هيهات أن أشرب والحسين عطشان. منك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفا. منك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفا. ناديت باليقين ناديت باليقين هيهات أشرب والحسين عطشان. ناديت باليقين هيهات أن أشرب والحسين عطشان. منك تعلمنا الفداء فنعم عباس. منك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفا. ناديت باليقين هيهات أن أشرب والحسين عطشان. ناديت باليقين هيهات أن أشرب والحسين عطشان. منك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفا. منك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفا. مأجور إن شاء الله. ناديت باليقين هيهات أن أشرب والحسين عطشان. ناديت باليقين هيهات أن أشرب والحسين عطشان. منك تعلمنا الفداء منك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفا. منك تعلمنا الفداء فنعم عباس الوفا. منك تعلمنا منك تعلمنا آخر مرة. مأجور ناديت باليقين هيهات. فات أن أشرب والحسين عود شاب ناديت باليقين هيهات أن أشرب والحسين عود شاب منك تعلمنا الفداء فانا مع عباس الوفا منك تعلمنا ناديت باليقين ناديت منك تعلمنا